إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم، إن من أجل منافع الحج ما يجده العبد في قلبه من لذة العبادة والأنس بالمناجاة وحلاوة الطاعة والإقبال على الله تعالى، حتى إن العبد لا يأنس بالمشاق ويلتذ بالمتاعب، إذ الحلاوة في القلب والراحة للروح. أيها الأكارم، إن لأهل الطاعة مقامات يقومونها وحالات يحيونها، لها من اللذة وفيها من السعادة ما لا يوصف. تمر ساعات وكأنها لحظات، يلجؤون إلى الله ويجأرون إليه ويلوذون ببابه ويستعيذون بجنابه. تلكم هي الحياة وذلكم السعادة الحقة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال قتادة: الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. إن المؤمن يلتذ بالطاعة ويسعد بالعبادة ويأنس بالمناجاة لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وروى البيهقي في الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشعب فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فبات بفم الشعب، فاقتسم الليل للحراسة. فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه، فنزعه الأنصاري من قدمه واستمر في صلاته، ثم رماه بثان فصنع به كذلك، ثم رماه بثالث فانتزعه، ثم ركع وسجد وقضى صلاته، ثم أيقظ رفيقه فلما رأى ما به من الدماء قال له: لما لا نبهتني أول ما جاءك الرمي؟ قال: كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. وقال إبراهيم بن أدهم: نحن في العبادة في لذة، لو علم عنها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال أبو سليمان الداراني: ليس العجب ممن لم يجد لذة الطاعة، إنما العجب ممن وجد لذتها ثم تركها، كيف صبر عنها؟ وقال: لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره إلا على ما فاته من لذة الطاعة في عمره، لكان يكفيه أن يبكيه ذلك حتى يخرج من الدنيا. أيها الإخوة الأكارم، إن لذة الطاعة وأنس المناجاة وسعادة القلب لا تحصل بالتمني ولا تنال بالترجي، وإنما ينالها المرء بالعمل الدؤوب وإصلاح السرائر وإخلاص العبادة لله تعالى. فهذه أسباب ثلاثة: من عني بها وراعاها كان ممن أنعم الله عليه بحلاوة الإيمان وسعد بلذة الطاعة والإحسان. فأولها الإخلاص لله تعالى بالعبادة، وتطهير القلب من الشرك والوثنية والرياء والسمعة، وعدم الاعتماد والتوكل والاستغاثة والاستعانة إلا به سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وروى أبو داود عن عبد الله بن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله. فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعمه أمر يعرفه من حصل له هذا الوجه وهذا الذوق، فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد التوحيد يجذب قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه، بحيث يكونون حنفاء لله مخلصين له الدين. وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال الشيخ تقي الدين: من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر فيلجئهم إلى توحيده، فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدا سواه، فتتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب أو الضر. وكذلك أيها الإخوة، ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فإنه أعظم من أن يعبر عنه ما قال، ولكن ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يكون له إلى الله حاجة فيدعوه سبحانه فيفتح له من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا يحب منه أن يعجل قضاء حاجته حتى ينصرف عن ذلك، لأن النفس لا تريد إلا حظها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والسبب الثاني أيها الإخوة لنيل حلاوة الإيمان الاستمرار على العمل الصالح وعدم الانقطاع عنه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذا؟ قالت: هذه فلانة. فذكرت من صلاتها، فقال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ويقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا تنال الحياة الطيبة واللذة في العبادة إلا بهذين الشرطين: العمل الصالح والاستمرار عليه والإخلاص لله تعالى، وذلك معنى الإيمان. قال ابن المبارك: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة والتذت بذلك. وقال ابن المنكدر: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، أي حتى استقامت على العمل ووجدت الأنس فيه. والسبب الثالث أيها الإخوة لتحصيل لذة العبادة والطاعة العناية بعبادات السر واجتناب معاصي الخلوات التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فمن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن اجتهد في العبادة في السر وجد لذتها حين ذاك. لذا كان من أعظم العبادة التي يجد فيها المؤمن راحته ولذته قيام الليل. قال الفضيل بن عياض: ألا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: قيام الليل. فلا بد من إصلاح السرائر ومراقبة الله جل وعلا في العلانية والخفاء. فكم من امرئ قد جد وسعه في بعض الطاعات ثم لم يرى أثرا للذتها ولم يجد رسما لها في نفسه وروحه، وإنما حرمها بذنوب الخلوات ومعصية النظرات والخطرات، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأما الخطرات فقد روى الشيخان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأما ذنوب النظرات فروى الحاكم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. فمن حرم لذة العبادة والأنس بالطاعة فهو المحروم. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: إذا لم تجد حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم نفسك، فإن الرب شكور، ولا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. والقصد أن السرور بالله قربة وقرة للعين تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وما حري بالحاج إلا أن يتذكر ذلك وأن يقيس عليه عمله في هذه الأيام، وقد تقرب إلى الله جل وعلا بأفضل القربات وهي قصد بيته والتمسك بالمناسك التي شرعها الله له. وقد ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدننة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشره. أسأل الله العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع، من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.